صلى عليه الله نورا هاديا متعبدا في غاره لم يسأل أيمان تضرع للسماء دموعه في تيه مشتاق ووجد متيم يا رب يا ربي إليك تطلعت روحي وحبك مستثار في دمي حتى أتى الروح الأمين يضمه ضما حتى أتى الروح الأمين يضمه ضما على رهبوته المتبسم اقرأ نبي الله اقرأ نبي الله اقرأ نبي الله اقرأ وابتهل وبذكر ربك يا نبي ترنم اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان.